القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد عادل سعيد المقيم في شارع السادات المتفرع من شارع الزهور منطقة الحضرة الجديدة محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا وكل سكان شارع السادات يا حضرات بنعاني مر المعاناة من مشكلة ممكن تبان عند ناس كتير مشكلة صغيرة، كوم زبالة على ناصية الشارع. هناك يا حضرات في صندوق كبير جدا، وده على فكرة بالحاجات اللي الواحد مستغرب لها. الصندوق كبير جدا وكأنه صندوق عربية نقل كبيرة. الصندوق محتاج آلات عملاقة عشان تحركه من مكانه. مين بقى صاحب الفكرة العبقرية دي؟ ما نعرفش، لأن صندوق زي ده مستحيل رفعه من مكانه وقلب الزبالة اللي فيه. معنى كده ان الزبالة تتكون فيه وتتحول مع الوقت لحاجات خطيرة ومميتة. وطبعا عمال النظافة اللي المفروض ينزلوا جوه الصندوق العملاق ده مش بينزلوا، وهو بيمدوا ايديهم من بره كده ويلقطوا اللي يطلوه، ولو حتى نزلوا اكيد هيسيبوا شوية في الركن ده ولا حاجة سايلة في الركن ده. ومع الوقت والحر الحاجات دي بتتعفن وبتتحول لمصدر خطير للأمراض. ولما اشتكينا حضرات سمعنا: لا، ما انتم مش واخدين بالكم، احنا عاملين الصندوق الكبير ده عشان يبقى صعب نقله، مش اي حد يسرقه من مكان. ايوة، طب والزبالة؟ احنا بنبعت العمال ومعاهم صناديق صغيرة بيملوا من الصندوق الكبير ويرفعوها بقى على العربيات بتاعتنا للقمامة. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك يا محترم في السيستم؟ عمل جبار مش كده؟ بصراحة ما طلعتش من حضرته بأي حاجة مفيدة، خصوصا ان المشكلة واضحة عندنا مش محتاجة شكوى اصلا. وبعدين الصندوق العملاق ده بيكون مليان او عالي او على الولاد الصغيرين اللي اهليهم بيبعتوهم يرموا الزبالة، فيقوموا يرموها جنب الصندوق وزبالة جنب زبالة فوق زبالة، اتحولت لكوم زبالة كبير يا حضرات، وبتنتشر الروائح الكريهة والأمراض والمنظر الغير حضاري. هي دي مشكلتنا سيادة محافظ الإسكندرية. احنا سكان شارع السادات المتفرع من شارع الزهور منطقة الحضرة الجديدة محافظة الإسكندرية، فهل يا ترى المشكلة دي ممكن تتحل وبسرعة ولا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.